ذلكم الحب الذي يدفعك دفعا إلى أن تنطلق إلى الله جل جلاله، ذلكم الحب الذي هو وقود التغيير الحقيقي في حياتك، ذلكم الحب الذي يصنع الفوارق في طريقك إلى الله، بل في هذه الحياة الدنيا. كم من محب غيره الحب، كم من عاص غيره الحب، كم وكم وكم. أيها الحبيب الكريم، همسة حب، وسيكون حديثي في أربعة نقاط. أولاً، كيف لا تحبه؟ كيف لا تحبه؟ ثانياً، قلوب المحبين، قلوب المحبين. ثالثاً، علامات المحبة. رابعاً وأخيراً، ماذا لو أحبك؟ ماذا لو أحبك؟ أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم، همسة حب يا من تريد أن تتغير، همسة حب يا من تريد أن تنطلق إلى الله جل وعلا، همسة حب يا من تريد أن تقبل على الله جل جلاله بحب ولذة واستمتاع وفرح وسرور وسعادة وبهجة، همسة حب يا من تريد أن تقف في صلاتك فإذا أنت في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، همسة حب إلى من يريد أن يمسك كلام الله وينظر في المصحف فيسعد قلبه ويسعد فؤاده ويكون في فرح وسرور ولذة لا يعلم مداها إلا الله، همسة حب يا من تريد أن تعيش جنة الدنيا، همسة حب يا من تنظر إلى الطاعة وكأنها شيء ثقيل. أنا أصلي التراويح، أنا مش ما أقدرش، أنا مش فاضي أنا التراويح. أخرى تقول أنا ما أقدرش، أنا لبسي كده حلو جدا، كده كويس خالص. سبحان الله العظيم، الحب يدفعك دفعا إلى التقدم، الحب يدفعك دفعا إلى التغيير، الحب يدفعك دفعا إلى طاعة الله جل وعلا. كيف لا تحب الله جل جلاله وهو الغفور وهو الودود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ هل هناك أحد يقبلك إلا الله؟ هل هناك أحد يقبل توبتك إلا الله جل جلاله؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، الذي فتح لك أبواب الرحمة، الذي فتح لك أبواب الرجوع لكي ترجع إليه وتتوب إليه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. كان كفاية كده يا رب؟ لا، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. جعل لك باب التوبة مفتوح، هو الباب الوحيد الذي لا يغلق، هو طريقك إلى الله، هو الطريق الوحيد الذي لم يكتب عليه مغلق أبداً. الكريم جل جلاله يقبلك إن تبت إليه ورجعت إليه فقط. أر الله في قلبك خيراً يؤتك خيراً، أر الله جل جلاله في قلبك صدقاً، أنا عايز فعلاً أقبل على الله جل وعلا. أر الله من نفسك خيراً، إنك عاوز ترجع لربنا سبحانه وتعالى، إنك تريد فعلاً أن تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، صفحة حقيقية، مش تتعامل مع ربنا أصل دي صغيرة وتقعد تقسم المعاصي، دي صغيرة ودي كبيرة ودي تنفع ودي ما تنفعش. سبحان الله، كيف لا تحبه وهو الغني عن العالمين، الغني عن العالمين، بدعوة واحدة تدعوها له، بدمعة واحدة تدمعها بين يديه يفتح لك الأبواب ويفتح لك الخيرات ويصب عليك الخير صبا. أي رجل من الأغنياء في هذه الدنيا قد يصاب بمرض يصرف عليه اللي ورا واللي قدامه، أما الله الغني عن العالمين، لا نشبه الله عز وجل بصفاتنا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، إن الله لغني عن العالمين. كيف لا تحبه وهو الغني؟ الناس بتحب الغني، تحب أي حد من الدنيا يكون غني، ترافقه في الدنيا يبقى يقول لك أنا عارف فلان باشا، أنا عارف فلان بيه. سبحان الله العظيم، يكفيك أن يكون الله الغني سبحانه وتعالى معك، كيف لا تحبه وهو الودود. الودود جل جلاله الذي يتودد إليك بالنعم، سبحان الله، الكريم الودود يتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. كم من نعمة ينعمها الله جل جلاله عليك، نعم كثيرة. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جحود، جحود. لما ربنا ينعم عليه ويديله يقول لك ده بتعبي وعرقي وشقايا، ما الكلمة دي قالها؟ قالها قارون: إنما أوتيته على علم. ده بتعبي برضه وبشقايا، وأول ما ربنا عطاله نسي ربنا، أول ما جت النعمة نسي المنعم، أول ما جه الرزق نسى الرزاق جل جلاله. سبحان الله، كيف لا تحب، كيف لا تحب الله سبحانه وتعالى وتشتاق إليه وتشتاق أن تقف بين يديه؟ كيف لا تحبه وهو لم يؤاخذك بالذنوب ولم يؤاخذنا بالمعاصي والذنوب رغم أن رآنا على المعاصي ولم يفضحنا؟ كم معصية ربنا سبحانه وتعالى رأك عليها وكان ممكن المعاصي، أي معصية بتحصل لو ربنا هيأخذنا عليها هيبقى الموضوع كبير قوي. قال جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ظلم الناس لبعضهم البعض وظلمك لنفسك بالمعاصي والذنوب وتعاملك مع المعاصي إنها شيء حقير كده، شيء صغير، شيء بسيط، ابدأ صفحة جديدة. رمضان داخل، أقبل على الله سبحانه وتعالى، تطهر نفسك من الذنوب والمعاصي. أحد السلف يقول: ليس العجب من حبي لك وأنت ملك قدير، ليس العجب من حبي لك وأنا عبد حقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. ده الشيء العجب، العجب أن الغني يحب الفقير، العجب أن، ليس العجيب أن الهين يحب المهيمن، هذا ليس عجيبا، إنما العجب أن يحب المهيمن الهين. ليس العجب أن يحب الضعيف القوي، إنما العجب أن يحب القوي الضعيف، هذا هو العجب. أرحم الراحمين جل جلاله يتودد إليك بنعمه، أرحم الراحمين جل جلاله كيف لا تحبه؟ كم مرة دعيت ربنا فيها ونجاك رغم بعدك عنه؟ كم مرة، كم مرة قلنا يا رب وأعطانا؟ كم مرة، كم مرة عصنا ربنا وسترنا؟ كيف لا تحبه وهو إن توكلت عليه يكفيك وإن آويت إليه يؤويك، وإن آويت إليه يؤويك، وإن دعوته ورجوته يعطيك. كريم جل جلاله، حليم جل جلاله، سبحان من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. سبحان الله، كيف أكلمك عن ربنا عن إيه ولا إيه ولا إيه؟ كيف لا تحبه؟ انظر إلى كليتيك، مريض الكلى أسأل الله أن يعافي كل مبتلى. 32 مرة في الشهر تنظيف، 32 عشان يغسل الكلية بتاعته عشان تتنظف، 32 مرة في الشهر، 3 جلسات كل أسبوع بيصرف عليهم ب300 و400 جنيه. وانت كليتك بتتنظف قد ايه يوميا بدون ما بتقعد على الجهاز وتغسل وتتعب وألم شديد؟ هل فكرت فقط وبصيت كده وقلت الحمد لله ده الواحد في نعم؟ قد ايه الواحد جحود؟ ما قل في النعم والتعود على النعم خلاك ما عدتش بتحس بيها. كم نعمة انت ربنا عطاها لك، تفكرك في النعمة أحب الله لما يغزوكم به من النعم. لو فكرت بس في النعم هتحب ربنا، بس نعم ربنا عليك. عينيك دي غمض، عينيك كده غمض، تخيل وقت الدنيا انت غمضت والدنيا بدأت تضلم حواليك، الدنيا ضلمت، محتاج حد يمسكك عشان يعديك ويطلعك بره ويوصلك بيتك ويدخلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك قلوب عرفت الله سبحانه وتعالى فأحبته حبا صادقا، وهذا هو العنصر الثاني، قلوب المحبين. هذا ضيغم ابن مالك أمه تقول كان إذا ذكر الله عز وجل أمامه يبكي، اشتياق حب لله سبحانه وتعالى. فقالت له أمه يا ضيغم أو ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئا من أمر ربك؟ احنا مش عارفين نتكلم عن ربنا قدامك يا أخي، ما هو من كتر حب ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يستحمل. عارفين زي ايه؟ عارفين الأم اللي ابنها توفي أو ابنها بعيد عنها، كل ما تجيب سيرة ابنها قدامها تبكي، مش مستحملة إن ابنها بعيد عنها. سبحان الله، المحب لا يتحمل إنه لما لذة الشوق والحب الحقيقي بتدخل في القلب هو مش قادر. يا رب متى ألقاك؟ فقالت له أمه أو ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئا من أمر ربك؟ فقالت له يا ضيغم كيف بك يوم القدوم على الله؟ فخر مغشيا عليه، أغمى عليه. عارفين ليه؟ هو لما فكرته أنه هيقبل على الله ما قدرش يستحمل ربنا فأغمى عليه. دي رسالة يا كل واحد متأخر عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. ضيغم يقول من سكن حبه قلبه لم يذق حرا ولا بردا. شجع بنتك انها تلبس احلى حجاب، الحجاب اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى. ايه المشكلة؟ ليه اباء بتقف وش ولادها لما هي عاوزة تلبس النقاب وحباها؟ ساعدها على كده. وسبحان الله من سكن حبه قلبه لم يذق حرا ولا بردا. تلك المنتقبة التي تلبسه لأجل الله يبقى الجو حر مولع، وسبحان الله تشعر هي بسكينة كده وتحس إن الجو لطيف. الحب وقود التغيير الأول، الحب وقود التغيير الأول. متى ستحب الله حبا صادقا؟ إمتى تحب ربنا بجد؟ سبحان الله، من سكن حبه قلبه لم يذق حرا ولا بردا. معاذ بن جبل في سكرات الموت يقول مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقه. مرحبا، أنا مستنيك من زمان، أنا مستنيك من زمان. سبحان الله، أحد الصالحين يقول أحب الموت شوقا إلى ربي. أحدهم يقول أنا عطشان لم أروى من حب ربي. أنا مش بعتش. نبي الله يوسف أحب السجن لأجل الله. سبحان الله، لما أرادوا أن أما أرادت امرأة العزيز أن تقعه في الفاحشة قال ماذا؟ قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه. أنا رب السجن عندي ولا أعصيك يا رب. دي رسالة للي يقول لك أصل أنا مش مستحمل أي كلمة عشان حد يتريق عليه. اثبت. سبحان الله. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن يعني الصب هو ميل القلب. يا رب أنت لو ما صرفتش عني كيدهن قلبي هيميل، وكون إن قلبي يميل أنا مش عايزه يميل. نبي الله نوح من حبه لله 950 سنة بيتكلم عن ربنا، 950 سنة كلما مر على ملأ من قومه سخروا منه، 950 سنة حارس إنه يدل الناس على الله وما زهقش. عارفين ليه؟ الرسالة لكل واحد ما بيشتغلش في الدعوة. معنى انك ما بتشتغلش في الدعوة انك مش بتحب ربنا. ملهاش حل تاني. حضرتك هو كل واحد بيتكلم في الكورة، مخلص كلية التربية الرياضية واخد كورسات في التحليل والتعليق؟ ابدا، مش شرط. كله بيتكلم عن الكورة وكله بيحلل بعض الماتش. المفروض فلان كان يبقى مهاجم، هو غلطان طلع فلان ونزل التاني، المفروض كان لعب بخطة الفلانية. انت حضرتك كنت خليك كلية التربية الرياضية مش كده؟ لا والله انا خليك كلية تجارة، انا خليك كلية هندسة، انا خليك كلية طب. لا يعني انت الموضوع ده مش تبعك. امال يا عم بتتكلم كده ليه من قلبك كده ليه يا عم؟ بتتكلم من جواك كده ليه؟ عشان بيحب. ده في شباب الأندية دي بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، مسألة حياة أو موت بالنسبة له. وتشجيع قبلها بأسبوع وهشجع قبلها بأسبوع وبعدها بأسبوع وتحليل قبل الماتش وبعد الماتش ويحارب في نادي إيه يا عم؟ في إيه؟ ما أنت لو بتحبه بتحب ربنا صادق وحريص على دينك هتتكلم عن دينك من غير أي حاجة، من غير ما تبقى واخد كلية شريعة وقانون، من غير ما تبقى خريج أزهر، هتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. بس هي الفكرة احنا بقينا مشغولين عن ربنا، نعرف نتكلم في كل حاجة إلا ربنا سبحانه وتعالى. يقول أحد المحبين: إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. إزاي يا رب الناس منشغلة عنك كده؟ إزاي تمشي في الشارع كل الناس بتتكلم في كل حاجة ونسينا ربنا؟ أحد السلف يقول: كل الناس زاهدون فيك يا رب. خلاص كل واحد بيتكلم في أي حاجة، تلاقي الناس بيتكلم ماسك التليفون بيزعق في ده وبيتكلم في ده وبيتكلم الشغل ويلحق وما تلحقش. الواحد بما بمشي في الشارع كده ساعات أقعد أبص للناس وأتأمل كم واحد ماشي بيتكلم عن ربنا. فين المحبين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حرارة الحب والشوق التي تسكن قلبه كانت تدفعه أن يقول في سجوده في كل لحظة: وأسألك لذة الشوق إلى لقائك، وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. ده حب. الحب هو أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر زوجته عائشة فيقول لها: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، سيبنا أمنك ربنا، سيبنا أمأف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيبنا أف أقول له يا رب. ده هو الحب. الحب أن يكون قلبك محبا لله سبحانه وتعالى. علامات الحب، علامات الحب أن تشتاق إليه، علامات الحب أن تكثر من ذكره. يقول أحد السلف: من أكثر من ذكر الله بقلبه ولسانه قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. الصيام ما بتجيش كده مرة واحدة. الرصيد اللي هيوصلك للحب نبي الله موسى. الله عز وجل حينما دعاهم إلى الميقات قال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى. اللي جابك بدريش؟ اللي خلاك تسبق قومك كده وتيجي بسرعة؟ بالضبط المثل ده زي لما أنت تعزبني أنا وأهلي عندك في البيت، فأنا بحبك جدا، ما قدرتش أستنى لغاية ميعادنا بعد العشاء، قمت أنا جاي بدري وأهلي جم بعدية، فأنت بتسألني تقول لي أنت إيه اللي جابك بدري؟ أصل أنا مش قادر أستنى إني ما جالكش. ولله المثل الأعلى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري جايين ورايا، وعجلت إليك وعجلت إليك وعجلت إليك رب لترضى. وأنا جاي يا رب عشان أنا بجري يا رب عشان ترضى. الحب انك تجري على رضاه. الحب الحقيقي ان ما تاخرش خطوه عشان ربنا سبحانه وتعالى. الحب الحقيقي انك الخطوه ما فيهاش تاخير. ايه الخطوه اللي هتظهرها لله عز وجل؟ ترى الله عز وجل من نفسك خيرا، وعجلت اليك رب لترضى. خذ الخطوه، خلاص انا لن اترك قيام الليل. اعمل خطوة قوية في حياتك لله سبحانه وتعالى. بنت عايزة، خلاص أنا قررت أبقى ملكة، هتعملي إيه؟ قررت أبقى ملكة خلاص، وعجلت إليك رب لترضى. خلاص هلبس نقاب. قال له: يا بنت مش تتجوزي؟ وعجلت إليك رب لترضى. يا بنت أنت هتعمل؟ وعجلت إليك رب لترضى. يا بنت اللي هيتريقوا عليكي؟ وعجلت إليك رب لترضى. أنا هلتزم بطريقة ربنا سبحانه وتعالى، هسيب صحبة السوء، وهبدأ خطوة، هسيب الأغاني، وهمسح كل أغنية عندي على الموبايل. لو صادق بتحبه بجد هتطلع تليفونك ومسح، هتدخل على جهاز الكمبيوتر بتاعك شيفت ديليت وامسح. لو محب لله صادق هيبقى همك. وعجلت إليك رب لترضى. أنا جاي مقبل على الله سبحانه وتعالى، خطوة ما فيهاش تغيير، هغير نفسي. ما ينفعش أبقى كده. اسأل نفسك لحد إمتى هبقى كده؟ هتغير إمتى؟ أنا واثق إنك بتحب ربنا، وانت من جواك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. طلع بقى الدفع ده اللي جواك واشتغل، طبق الحب ده بقى على ارض الواقع. اصدق ربنا سبحانه وتعالى، اتحرك لله سبحانه وتعالى. منذ هذه اللحظه هغير حياتي، هعمل لدين الله. خلاص انا قررت ان اكون داعيه الى الله، هبدا اتحرك للدعوه من الوقت مش اخر عن ربنا سبحانه وتعالى. وشعارك: وعجلت اليك رب لترضى. من دلوقتي ما تستناش رمضان للتغيير، ابدأ التغيير من دلوقتي. خذ الخطوة اللي ربنا يرضى عنك فيها من دلوقتي. أنا خلاص أنا هبدأ أغير حياتي لله سبحانه وتعالى. وما أعجلك على المسجد. وعجلت إليك رب لترضى. إيه اللي يخليك تجري على المسجد كده؟ ليه خايف إن الصلاة تفوتك كده؟ ليه مش قادر يجي لك نوم إلا الفجر يروح عليك؟ وعجلت إليك رب لترضى. إيه اللي خلاك عاوزة تلبس حجاب أحلى حجاب يرضى ربنا سبحانه وتعالى؟ مش مستنية ليه؟ طب اصبري. أصبر إيه؟ ده أنا ممكن أموت في لحظة، أنا مش قادر أستنى، أنا بحب ربنا، بحب ربنا وعاوز اتغير، مش هينفع حاجة تعوق بيني وبين الله أبدا. ما فيش حاجة مهما كانت هتقف بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجز ولا كلمة حد ولا ترياقة حد ولا أي حاجة في الدنيا هتعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى. اللي بيخليك تنفق عشان الدين وعشان الدعوة كده هو، ما تصبر يعني، خف عن نفسك شوية. وعجلت إليك ربي لترضى، ما ينفعش تأخر، ما تنفعش تأخر عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. اللي خلاك أول ما بتصحى من النوم تفتح مصحفك، وقبل ما تنام بتفتح مصحفك، وانت في شغلك عمال مشغل قرآن. مش ليه يا عم؟ في ايه؟ القرآن عمل في حياتك ايه؟ القرآن غير في قلبك ايه عشان ده كله؟ وعجلت إليك رب لترضى، مش قادر. الحب مش مخليه قادر يستنى انه لك أتأخر، لا سبحان الله. الحب بيدفعه دفعا إلى الله سبحانه وتعالى، الحب عمال يوصل ربنا سبحانه وتعالى. وعجلت إليك، ليه ما استعجلش ليه على طريق ربنا يعني؟ ما هو اللي أنعم علينا، ما هو اللي أعطانا كل اللي أنا فيه ده من خير ربنا سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله سبحانه وتعالى اللي سترني وأعطاني وتبع علي وهداني، كم معصية عصيت بها وبرضه سترني سبحانه وتعالى وما أخذنيش على المعاصي دي. وعايزنا أتأخر عنه؟ يا قلبك القاسي يا أخي، عايزنا أتأخر عنه كده ليه؟ أتأخر عنه إزاي؟ أتأخر عن ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ أأخر خطوة في طريق ربنا إزاي؟ ما ينفعش أتأخر، ما ينفعش أتأخر. وعجلت إليك، وعجلت إليك رب لترضى. يا هروح النهاردة لزوجتي وأهل بيتي هقول لهم عاوزين الجنة؟ تريدين الجنة؟ أبص كده على أشوف لبس زوجتي عامل إزاي، ساتر للزينة واللي هو أصلاً زينة في نفسه، معناها زوجتك تتزين لك في بيتك مش بره، تبقى غالية عندك ليك أنت بس سبحان الله العظيم. أروح بيت أشوف أولادي، إيه أولادي؟ ها مين اللي هياخد خطوة النهاردة لربنا سبحانه وتعالى؟ وعجلت إليك رب لترضى. اللي خلاك وانت في شغلك ترفع سماعة التليفون وتتصل على زوجتك، صليتي ولا لسه؟ إيه أخبارك؟ مش أهم حاجة تتصل، ها عملت اللقمة اللي هنأكلها ولا لأ؟ وعجلت إليك رب لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك، وعجلت إليك، وعجلت إليك رب لترضى. وعجلت إليك رب لترضى، علامات حبك لله سبحانه وتعالى أن تكون بزيادة آخرتك أصر وأسعد منك بزيادة دنياك. لما تقدم خطوة في طريق ربنا في الآخرة تفرح أوي، ولو ربنا أعطاك حاجة في الدنيا تفرح برضه، لكن أنت فرحك بالآخرة أكتر. إذا كان عطاؤه ومنعه عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. لما يديك تبقى راضي، ولما يمنع عنك تبقى راضي، ما تتسخطش على ربنا سبحانه وتعالى. المحب لله سبحانه وتعالى يحب القرآن، يحب القرآن، ما يقدرش يعد عليه غير لما ما يقدرش يبعد عن حبيبه. حد ينفع يبعد عن حبيبه؟ حد في عربية تنفع تمشي من غير بنزين؟ والله قلبك يبقى ماشي من غير بنزين لو بعيد عن القرآن، لو بعيد عن كلام الله سبحانه وتعالى. انت مش عايش، انت مش عايش مهما عملت في حياتك، مش عايش ثم انت بعيد عن القرآن. من أحب القرآن فقد أحب الله، هذا كلام أهل السلف. بتحب الله عز وجل تحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله. بتحب ربنا بجد؟ بحبه والله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تحب ربنا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنوه على شيء بسيط جدا، بتحب النبي يبقى قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أي حد تاني. ما تقلدش وبس، المسلم ليه شخصية مميزة، مش أي حد. النهاردة الحلقة الفلانية حلقة بقت منتشرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. القزع شوية كده محلوقين وشوية شعر معمولين كده هو مرفوعين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. تحب الله عز وجل اتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم، اتبع رسول الله. أصل ده كل صحابي كده، مش أنت هتقول أنت يا محب ما تقولش الكلمة دي؟ أنت يا من تحب الله عز وجل وبقلبك حب ليه لربنا سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى، مش أنت اللي تقول الكلمة دي؟ سيب الكلمة دي لواحد تاني. لكن أنت يا محب أول ما تعرف إن النبي نهى عن حاجة تعمل إيه؟ انتهينا انتهينا، خلصت. مش تسأل أصل وأصل. سبحان الله، الصحابة لما نزل عليهم تحريم الخمر أريقت الخمر في الشوارع على طول. ماشي، طب أخلص الآخر بس عندي بس أربع أزاز بتخلصه وبعد كده نبدأ صفحة جديدة. لا، أول ما نزل قالوا انتهينا، ربنا انتهينا. فهل أنتم منتهون؟ هتنتهوا بقى؟ انتهينا ربنا انتهينا. أصل أنا البنت أصل أنا عندي شوية لبس أخلصهم، ولما إن شاء الله كده يدق بعد كده أنا ألبس إيه؟ حجاب تاني. سيب الكلمة دي لواحدة تاني، أنت يا محبة لله ما تقولهاش. انتهينا ربنا انتهينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. ده إنك أمر نوافل مستحبات، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ابعد، اقطع عرق سيح دمه. تحب الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب القرآن، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تكلم الناس عن ربنا. أنت بتعرف تكلم الناس عن ربنا؟ طيب أتكلم الناس عن الفريق الفلاني، هنديك المايك وتتكلم، هتكلم عنه قد إيه؟ هجيبهولك من أول ما بدأ لغاية الآخر. طب وعن ربنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. أبشر يا من تحب، لو أحبك الله جل جلاله هذه هي البشرى، وهذه هي تمام السعادة. من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه سبحانه وتعالى أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه. يا سعادة اللي ربنا يحبه، يا فرح وسرور اللي ربنا يرضى عنه، هو ده السعادة الحقيقية. سريعا حتى لا يمر الوقت، لو أحبك الله جل جلاله سيقذف محبتك في قلوب الخلق. والمهم في الموضوع ده إن يحبك أهل الصلاح. إن وسبحان الله، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان. يا الله، تخيل إن ربنا بينادى عليك باسمك إني أحب فلان باسمك. فينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لو ربنا حبك سيجعل لك حبا في قلوب الناس. سبحان الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا. جميل أوي. إن ربنا ودا يعني حبا في قلوب الخلق. أما الأخرى والعياذ بالله، وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلان. صعب أوي إن ينادى عليك إن ربنا بيكرهك. أعوذ بالله، يا رب حبنا يا رب. عظيم جدا ان ربنا بينادي عليك باسمك انه بيحبك. سبحان الله. يقول الفضيل: عامل الله عز وجل بالصدق في السر والعلانية، فإن الرفيع من رفعه الله، وإذا أحب الله عبدا أسكن محبته في قلوب العباد. إذا أحبك أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لك، لما الأم أحبت ابنها عملت معاه إيه؟ لما الأم أحبت ولدها أعطته إيه؟ حبته قد إيه؟ كانت بتخاف عليه من الهوى. سبحان الله العظيم، كانت بتتمنى أنها تسعده في كل لحظة. ولله المثل الأعلى، إذا أحبك الله، لو حبك أكرم الأكرمين، لو أحبك الكريم، لو أحبك الوهاب، لو أحبك الرحمن، لو أحبك أرحم الراحمين، هيديك إيه؟ لو أحبك الغني هيديك إيه؟ سبحان الله. من عاد لي وليا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني ولي؟ أنا عم مش من أولياء الله يا عم. الولي قال جل جلاله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي هم مين يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس هم دول الأولياء الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول خطوة في طريقك لحب ربنا إصلاح الفرائض. الصلاة، الصلاة بالنسبة للبنات، الصلاة والحجاب الشرع التمام المفوش، إصلاح الفرائض، الصيام، الحج، الزكاة، إصلاح الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي. شفت بقى دي؟ يتقرب إلي، عمالي كل يوم بياخد خطوة جديدة في طريقه إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النهاردة صلى ضحى وقيام ليل، يزود قيام ليل ركعتين، يتصدق بصدقات، ينفق، يشتغل في الدعوة، يوزع كتب، يوزع مش عارف ايه، يوزع سدهات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. آسف، الدعوة فرض مش نوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، يا رب حبنا يا رب، قولوا أمين. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الكلام ده معنى إيه؟ إن توفيق الله لسمعك فلا تسمع إلا ما يرضيه، توفيق الله لبصرك فلا تبصر إلا ما يرضيه، هيحفظ ذي جوارحك سبحانه وتعالى. ولئن سألني لأعطينه. مش أنت عايزها دي؟ ولئن استعاذني لأعيذنه. لو قلت له يا رب ابعدنا عن النار هيبعدك، لو قلت له يا رب اديني هيعطيك سبحانه وتعالى بما يعلم فيه مصلحتك. إذا أحبك الله هيحميك من الدنيا. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، هيحميك من الدنيا وكلكعها، هيحميك من الدنيا وباللي فيها، إنه يحفظ قلبك منها. يبقى الدنيا في إيدك مش في قلبك، فحمى قلبك من شرها، حمى قلبك من خطرها. إذا أحبك الله جل جلاله، يقول ابن مسعود: إذا أحب الله عبدا اقتناه لنفسه، ولم يشغله بزوجة ولا ولد. هيجعل قلبك مشغول بيه، هيجعل همك رضاه، هيجعل هدفك إن ربنا يرضى عنك. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى سيعطيك الرفق. إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرمون. هذا البيت الذي تجد فيه رفق في المعاملة وحب في المعاملة، رحمة وإنسانية في المعاملة، هذا بيت تعمه الرحمة. ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرمون. إذا أحبك الله أتعوز إهتمام. هنيئاً لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لمشتاق أنت ساكن قلبه، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر مشتاقا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت حبيبه. الله، حب الله سبحانه وتعالى جنة. حب ربنا سبحانه وتعالى وانطلق إليه سبحانه وتعالى بكل ما أتيت من قوة. انطلق إلى الله سبحانه وتعالى بحب، صلي لله عز وجل بحب، غير نفسك، اترك المعاصي لله عز وجل بحب، ابدأ خطوة جديدة مع الله. رمضان خلاص فاضله 12 يوم، 12 يوم على رمضان أو أقل، ونبدأ نستقبل رمضان. هل لما يدخل رمضان هتقول مش قادر أقف في التراويح أصل رجلي، ومش قادر أصلي؟ سبحان الله، بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الخطبة سأذكركم بمشروع في غاية في الخطورة بإذن الله سبحانه وتعالى، والأهمية لمن يحب أن يشارك فيه وأن يكون له أجور عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحبني وإياكم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وكل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا رب حبنا، يا رب، يا رب حبنا، يا رب. نسألك أن ترضى عنا، نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك، ولذة النظر إلى وجهك. برحمتك يا رب العالمين اقذف في قلوبنا حبك، اقذف في قلوبنا حبك. اللهم اجعل همنا رضاك، اللهم اجعل همنا رضاك، ولا نؤثر على رضاك أحدا، ولا نؤثر على رضاك أحدا. برحمتك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو ذلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليه. أقم الصلاة.